ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. خلت سنة الأولين.

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين وتحمل أثقالكم إلى بلد

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وجاء